الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، أخبر أنهم يودون للمسلمين أن يرجعوا عن دينهم، أن يتهودوا أو أن يتنصروا. ويقول الله عز وجل للمؤمنين: اثبتوا على دينكم، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، إن الله على كل شيء قدير. حتى يأتي أمر الله، وذكرنا أن أمر الله سبحانه نصره للإسلام والمسلمين، نصر المؤمنين في قريظة، نصرهم على الأحزاب، نصرهم على أعدائهم، فتحوا مكة. بعد ذلك جاء أمر الله عز وجل بتمكين هذا الدين، فتمكن الإسلام، وقال أمر المؤمنين أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يقاتلوا أعداء الله سبحانه، إلى غير ذلك مما قدمنا. وأمر المؤمنين أن يستعينوا ليثبتوا على دينهم وأن يتعلموا الصفح والعفو. قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. والمعنى: أكثروا من فعل الخيرات، واشغلوا أنفسكم بالحق حتى لا تنشغلوا بباطل غيركم. ثم ذكر عن هؤلاء: قالوا أماني يتمنونها. وكل إنسان قد يتمنى شيئا، وإنسان إذا يعني نسي نفسه وخاض في الأماني ممكن يحلم أحلاما كثيرة واسعة لغاية ما يوصل في النهاية أن يعشم نفسه بالجنة من غير أي عمل من الأعمال. ولذلك يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أماني أهل الكتاب: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني اليهود قالوا إحنا أهل الجنة، النصارى قالوا إحنا أهل الجنة. قال الله سبحانه: تلك أماني، تلك أماني كل إنسان بيظن ويتوهم ويقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كان الجنة بتاعتكم أنتم يا أيها اليهود أو معشر النصارى أو معشر كذا، كل إنسان يزعم أنه هو في الجنة، هاتوا برهانكم على ذلك. هل معكم أثار من علم من شرع الله سبحانه يقول أنكم أنتم في الجنة، وأن الله لن يعذبكم، وأنكم لن تحاسبوا يوم القيامة بأعمالكم، وأنكم أبناء الله وأحباؤه كما تزعمون؟ قل: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أي يهودية أو نصارى أو نصرانية. سمي اليهود هودا ويهود، وكأن هذه التسمية إما تسمية عربية بمعنى أنهم هادوا، بمعنى رجعوا وتابوا إلى الله لما عبدوا العدل، فرجعوا إلى الله لما عذبهم الله في الدنيا وأمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، فقال هذه كلمة أصلها عربية من هذا، وهذا بمعنى رجع، أي رجعوا إلى الله لما عذبهم في الدنيا. ومعنى آخر قالوا: لا، هذه كلمة أعجمية وليست عربية، وأصلها يهوذا، يهوذا وهو الابن الأكبر ليعقوب عليه وعليه الصلاة والسلام، فنسبوا إليه، ويعقوب هو إسرائيل وهم بنو إسرائيل، وابنه يهوذا فنسب إليه اليهود، إلى الابن الأكبر ليعقوب عليه وعليه الصلاة والسلام. على ذلك يهوذا هذا علم أعدمي على هذا المعنى. النصارى، كلمة نصارى مأخوذة إما من النصرة أو من الناصرة. النصرة معنى أنهم نصروا المسيح عليه الصلاة والسلام، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فسموا بالنصارى لأنهم ناصروا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أو الناصرة وهي القرية في فلسطين التي ولد فيها المسيح صلوات الله وسلامه عليه، فنسبوا إلى هذه القرية أنها قرية الناصرة. قالوا النصارى جمع نصران، نصران كندامة جمع ندمان، فالرجل النصران وامرأة نصرانة. وقال أيضا في نصراني، والياء للمبالغة فيها، للمبالغة، فالأصل نصران والنصراني، كذلك نصرانة والنصراني، نسبة إلى هذه القرية قرية الناصرة التي ولد فيها المسيح صلوات الله وسلامه عليه. هنا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو نصارى. ونصارى فيها قراءات للقراء، فتقرأ بالفتح نصارى، وتقرأ بالتقليل وهي قراءة ورش أو قراءة الأزرق عن ورش نصارى، وتقرأ بالإمالة يسمونها الإمالة وتسمى الإضجاع نصاري نصاري، قراءة حمزة والكسائي وخلف، قراءة ابن زكوان بخلفي أيضا تقرأ هكذا، ويقرأها دوري الكسائي بإمالتين وصيري إمالة الألف وإمالة الياء أيضا. قال سبحانه تلك أمانيهم، وبرضو أمانيهم فيها قراءات، تلك أمانيهم إذا وصلت وتلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم لمن يصلون كقالون وكأبي جعفر وكابن كثير، وهنا يصلونها بمعنى إن يقرؤونها كأن آخرها الواو، تلك أمانيهم، وإذا وقفوا عليها يقول وتلك أمانيهم تلك أمانيهم. لكن أبو جعفر له قراءة فيها التخفيف، يخف تلك أمانيهم إذا وقف، فإذا وصل تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه القراءات في هذه الكلمة، تلك أمانيهم، أمانيهم بمعنى أكاذيب، بمعنى أحلام، ولها معاني هذه الكلمة. الأماني جمع أمنية، الأمنية، والأمنية تأتي على ما ذكرنا من معاني، منها الأكاذيب زي ما هنا في هذه الآية، تلك أكاذيبهم وأحلامهم وافتراءاتهم وأقوالهم من عند أنفسهم قل هاتوا برهانكم وأدلتكم إن كنتم صادقين فيما تقولون. هذا معنى من المعاني. ومنه قول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ما تمنيت منذ أسلمت، ما تمنيت منذ أسلمت، يعني لم أكذب قط منذ دخلت الإسلام. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول عمري ما كذبت، منذ دخلت في الإسلام لم أكذب أبدا. قال ما تمنيت قط أي ما كذبت قط، هذا معنى من معانيه. كذلك عند العرب يقول أحدهم وهو يسأل واحدا عن كلام يقوله قال أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته، شيء بترويه إنك لك إسناد فيه وترويه تحقق ما تقول وتتكلم بعلم، ولا تتمنى يعني تكذب وتفتري بهذا الكلام، هذا شيء رويته أم شيء تمنيته. يبقى الأمنية تأتي بمعنى الكذب والأحلام والافتراءات، هذا معنى. والأمنية أيضا لها معنى ثاني بمعنى ما يتمناه الإنسان ويشتهيه، يتمنى يحلم، يحلم بشيء نفسي في كذا ونفسي أتمنى كذا بما يشتهيه الإنسان. فكذلك في الآية تلك أمانيهم هذا ما يشتهونه، هذا ما يطلبونه، هذا ما يقولونه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيضا الأمنية قد تأتي بمعنى التقدير، يقال مني له كذا، مني له يعني قدر له كذا، سافر فمني له الموت فيه، يعني قدر له أن يموت في هذا السفر الذي سافره. معنى رابع من المعاني، وجاء هذا المعنى في القرآن، الأمنية بمعنى أن الإنسان يقرأ، يقرأ، تمنى بمعنى قراءة. ومنه قول الله سبحانه تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى قرأ يعني الكتاب الذي أنزله الله. فألقى الشيطان في أمنيته يعني الرسل يتلون كتاب ربهم والذين يسمعون الشيطان يوسوس لهم فيفهمون غير ما يسمعون، يسمعون شيئا آخر غير ذلك. إذا بالشيطان يأتي للإنسان قاعد سرحان بيسمع الرسول وهو يتلو، يقوم يتلو الكلمة كذا، يقوم هو يفهمها كذا أو يسمعها كذا. يبقى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يمنع هذا ويبين الحق أن الشيطان وسوس لكم في كذا وهذا ليس بصحيح والصحيح كذا وكذا. يبقى هنا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يبقى الأنبياء لا يتمنون معنى يحلمون ويشتهون، لا، ولكن التمني هنا بمعنى التلاوة. إلا إذا تلا كتاب الله عز وجل ففهمه المؤمنون على الوجه الحق وفهمه الكفار على غير ما تلاه عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقالوا لن يدخل الجنة، الجنة دار النعيم، دار الجزاء الحسن لعباد الله المؤمنين. والجنة سميت جنة من الاجتنان، والاجتنان بمعنى الستر. فالجنة مستورة عنا لا نرى الجنة، والمؤمنون يؤمنون بالغيب، فالجنة غيب لا نراها الآن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. يبقى المؤمن يؤمن بالغيب، يؤمن بالله ولم يرى الله، يؤمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، من عاصروه شهدوا عرفوا، لكن من جاء بعده يؤمنون بالغيب لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يؤمن بملائكة الله، يؤمن بجنة الله، يؤمن بنار الله، يؤمن بهذه الأشياء وهو لم يراها ولكن يصدق ربه سبحانه. فالمؤمنون يؤمنون بالغيب، من هذا الغيب الجنة. اجتنت بمعنى سيطرت عنكم وأخبركم الله عز وجل عنها حتى تصدقوا وحتى تؤمنوا. الإيمان إيمان بالغيب، هذا معنى. معنى آخر الجنة بمعنى البستان، الجنة بمعنى البستان. ولذلك يضرب الله عز وجل المثل بأصحاب الجنة وأصحاب الجنتين، هنا الجنة بمعنى البستان والبستانين. سمي البستان جنة، إمتى يسمى البستان جنة؟ لما يكون ممتلئا بالنخيل والأشجار اللي فروعها باسقة والأشجار أوراقها وما يخرج منها من أفنان ملتفة بعضها على بعض، تبقى كأن الأشجار من كثرتها تحجب هذا المكان، المكان مظلل محجوب عن أن ينظر الإنسان فيقطعه ببصره، لأن الأشجار كثيرة وكثيفة وأوراقها كثيرة وثمارها عظيمة وغزيرة، فكأنها اجتنت هذه الأرض بهذه النخيل وبهذه الأشجار سترتها. فسمي البستان جنة لامتلائه بما فيه من أشجار وبما فيه من أغصان، ما فيه من ثمار، ما فيه من أشياء جميلة تستره، فسمي الجنة بذلك. يبقى الجنة مأخوذة من الاجتنان وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها، وسميت الجنة بذلك كأنها السترة لما تحتها. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه أوهامهم وهذا افتراء منهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا يقال لكل إنسان يدعي شيئا، ولذلك الحديث البينة على المدعي، المدعي عليه البينة. الذي يدعي شيئا يجي إنسان يقول أنا لي عندك كذا، فهات بينة على ما تقول، هات شهود يشهدون، هات ورقة صك أنا كتبته لك ومضيت عليه أن أنا فعلت هذا الشيء. يبقى هذا البرهان، هذا الدليل، هذا البينة. فكل من يدعي شيئا فالأصل أن يقال له أثبت ما تقول، أثبت ما تقول، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طلب الدليل يقتضي إثبات النظر، انظر فيما تقول وبرهن على هذا بصدق قولك بدليل معقول أو منصوص مقبول. إن كنتم صادقين، يعني في إيمانكم، وزعموا أنهم مؤمنون وأنهم أصحاب الجنة، اثبتوا الدليل على ذلك في أنكم مؤمنون، في أنكم تدخلون الجنة وأن الجنة هي لكم فقط دون غيركم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل تابعتم موسى صلوات الله وسلامه عليه فيما أمركم به؟ وقد أخبرت التوراة وأخذت على هؤلاء، على اليهود، على بني إسرائيل، أنه مهما أتاهم رسول من عند الله سبحانه أو نبي ليؤمنن به ولا يصدقن ولا لا يصدقن هذا النبي، ولم يفعلوا. لما جاء المسيح عليه الصلاة والسلام لم تؤمن به بنو إسرائيل، وإنما كذبوه ورموه بالبهتان ورموا أمه بالبهتان فلم يصدقوا. فهنا أنتم أخذ عليكم العهد، لما جاءكم النبي أو رسول من عند الله سبحانه لتؤمنن به ولا تنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. أخذتم العهد على ذلك؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لم يوفوا لله سبحانه تبارك وتعالى بذلك. وكذلك من بعدهم جاء المسيح صلوات الله وسلامه عليه وبشر الإنجيل بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال كما أخبر القرآن عن المسيح، قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بينات قالوا هذا سحر مبين. فجاء المسيح البينات وبشر بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فالله عز وجل يقول هاتوا برهانكم أنكم تدخلون الجنة من غير إيمان بالمسيح وبمحمد صلوات الله وسلامه عليه. يقوله اليهود ويقوله للنصارى ويقوله للخلق جميعهم. جاءكم رسول وجاءكم بالمعجزات من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. كل رسول لا بد وأن يأتي بمعجزة، فإذا جاء بالمعجزة وعلم الناس أن هذا الذي جاء به حق لزمهم أن يتبعوه. فهؤلاء قالوا أنت نبي إلى الأمين، نحن لا نؤمن بك. فجاءهم بالمعجزات، وفي النهاية قال لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالوا جماعة، النصارى نجران أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومش عايزين تؤمنوا، مش عايزين تصدقوا، طيب تعالوا أنتوا لا تؤمنوا إني نبي، ننزل تحت السماء كلنا بأولادنا ونسائنا وندعو ربنا أن تنزل اللعنة على الكاذب منا. رفضوا رفضوا وفروا وقالوا لا ندفع الجزية وما نعملش هذا الشيء. فالله عز وجل يقول إذا كنتم رفضتم المباهلة، واليهود قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت نبي بس للأميين فقط، إذا كان هو نبي فهو صادق وهو يخبركم أنه نبي للعالمين جميعهم، لما تقولون أنت نبي للأميين فقط؟ فالله عز وجل يقول لهم هاتوا برهانكم على صحة إيمانكم أنكم مؤمنون بهذه الكتب التي جاءت من عند الله، وأنتم لم تصدقوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه إن كنتم صادقين في دعواكم. بلى بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى، وفيها قراءات، فيها بالفتح بلى وهي قراءة الجمهور، وفيها التقليل رح يكون لورش أو للأزرق عن ورش ولدوري الدوري أبي عمرو أيضا. بلى وبل يقول هذه بالتقليل بلى، يقرأها بالإمالة بلى بلى، هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. وأيضا هذه من أسلم وجهه لله وهو محسن. وبلى هذه الكلمة أصلها نفي لنفي، ونفي النفي يكون إثباتا، فهذه يسمونها أنها للجحود، للجحود لجحد للنفي، يعني تنفي ما يزعمون. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا ما يقولش لهم نعم، نعم يثبت ما يقول، لكن قال بلى، أن هذا الذي تقولونه هذا ليس بصحيح. الذي يدخل الجنة من كان يهوديا فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو مات قبل مبعث المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مات على اليهودية الحقة، أو كان نصرانيا ومات على النصرانية الحقة قبل مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يقول الله سبحانه: ليس الأمر كما تقولون بل الحكم للإسلام، وإنما يدخل الجنة من كان مسلما محسنا. بل من أسلم وجهه لله، من أسلم وجهه، دين الإسلام دين الاستسلام لله سبحانه. تسلم وجهك لله معنى تسلم كلك. وجه الإنسان أعظم ما فيه، فإذا أسلم وجهه حيودي بقية جسمه فين؟ ومسلم الجميع، وهنا الوجه يعبر به عن الجميع. يبقى تسلم وجهك أي تسلم بدنك كله، تعبير بالوجه عن الجميع كقول الله سبحانه تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته سبحانه تبارك وتعالى وحده الذي لا يهلك، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. وقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء الله وإخلاصا لله سبحانه تبارك وتعالى. يقول سبحانه: من أسلم أي استسلم، سلم نفسه، أخلص عمله، تابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محسن. إذا أسلم أعطانا معنى الانقياد ومعنى الإخلاص، وهو محسن أي عمل العمل فأحسن فيه. ولن تحسن أبدا حتى تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، هتعرف الإحسان منين إلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأمرك الله عز وجل بالصلاة تقول: أنا صليت فأحسنت، إيه الدليل على أنك صليت فأحسنت؟ لابد تقول: والله صليت عملت كذا وكذا، عملت كذا وكذا، جبتها منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك الفعل والقدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الإحسان، أن تحسن، أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتابعه، تسلم لله، تخلص العمل لله، وتتابع النبي صلى الله وسلامه عليه. وإذا الركن للعبادة، ركنها الإخلاص، والركن الثاني للعبادة المتابعة، الإخلاص لله ومتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أسلم وجهه لله وهو محسن متواضع لله سبحانه تبارك وتعالى باتباعه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فله أجره عند ربه، فله أجره عند ربه، يعني أجر هذا الإحسان وأجر المتابعة وأجر الإخلاص له أجره عند ربه، عند، ليس عند أحد آخر، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيكافئك، مش الصحابة اللي هيكافئك، مش الإنسان ومش الملائكة، ولكن الله الذي يكافئك، لك أجرك عند الرب سبحانه تبارك وتعالى. وهنا التعبير بالرب، الرب، وذكرنا قبل ذلك الفرق بين الرب والإله. الله ربنا والله إلهنا سبحانه تبارك وتعالى. الرب لها معنى، الإله له معنى. الرب له مقتضى، الألوهية لها مقتضى. يبقى الرب الذي يربي، الذي يربه، الذي يخلقه، الذي يرزقه، الذي يفعله. يبقى حين نقول الرب يرجع ذهننا إلى أنه الذي يفعل ما يريد، الذي لا الذي يفعل ما لا يفعله غيره، الذي يعجز غيره بفعله، الذي يقول للشيء كن فيكون، له الأمر الكوني القدري، له الكون الشرعي. يبقى هنا الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: كن لكذا فيكون، يأمر بكذا فتفعلون. يبقى الله سبحانه الرب، الرب الفعال لما يريد سبحانه. ربانا بنعمته، خلقنا ورزقنا وربانا وأنعم علينا ويجازينا يوم القيامة، هو الذي يحيينا ويميتنا، هذا كله مقتضى ربوبية الله. يبقى لما نقول الرب هو الخالق والذي يربي سبحانه تبارك وتعالى والذي يرب عباده بنعمه سبحانه، مقتضى ربوبيته أفعال منه. الله الإله، الإله معنى معبود، ألهته عبدته سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الله المعبود مقتضى أنه إله أفعال من مين؟ من الخلق، من الخلق. يبقى مقتضى أنه رب أفعال منه، مقتضى أنه إله أفعال من الخلق يتوجهون له بالعبادة سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك لما يذكر هنا ويقول لنا: فله أجره عند ربه، عند ربه، لأن الربوبية لم يختلف فيها أحد، لو قال له أجره عند إلهه، كل واحد يعبد إلهه والإله حيجزي له، ولكن لا، هنا مقتضى أنه الرب سبحانه الذي لم يختلف فيه أحد، هو الذي يجازي، هو الذي يفعل، فيناسب هنا أن يذكر له أجره عند ربه، لأن الرب يخلق ويرزق ويكافئ سبحانه تبارك وتعالى، ولم يقل عند إلهه، والرب الإله سبحانه تبارك وتعالى واحد، هنا له أجره عند ربه. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف، فلا خوف على هؤلاء ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ابتداء وخبر وقراءة يعقوب، ولا خوف عليهم جعلها النافية للجنس هنا، فجعل بعدها اسمها فنصبها هنا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ عليهم جمهور القراء، قرأ عليهم حمزة، قرأ أيضا يعقوب، يبقى يقرأ يعقوب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمنون المخلصون المقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يفعلون ما أمروا به وينتهون عما نهوا عنه، وهم محسنون في الغاية العليا من الإحسان والعمل الصالح، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا دخلنا جنة الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن جعلنا من أهلها. لا خوف ولا حزن، لا خوف، وده اللي بيكدر على الناس الدنيا، الخوف والحزن، الخوف والحزن، في فرق بين الاثنين، الخوف والحزن في فرق. الخوف تخاف من المستقبل، هيحصل ايه، هناكل بكرة ولا مش هناكل، هشتغل ولا مش هشتغل، هيجيلنا الاعداء ولا مش، هننتصر ولا هننتصر، هيحصل حي. الخوف خايف من المستقبل. الحزن تحزن على ما يحدث الآن وما حدث في الماضي، مات فلان وأنا زعلان عليه، هذا الحزن على الماضي، أنا حزين على افتراق المؤمنين وتحزب الناس واختلاف الناس، يبقى هذا الحزن. يحزن الإنسان على شيء مضى يؤلمه، أو شيء حاضر يضايقه ويؤذيه ويؤلمه، هذا الحزن. الخوف من شيء يكون في المستقبل يولد هذا الحزن عليه، فالله عز وجل يقول لك ما تخافوش، إذا دخلتم الجنة لا هتخاف من المستقبل، لأنه ما فيش موت، الإنسان خايف لا يموت، ما فيش موت، حياة دائمة. هذا اللي أراده آدم عليه الصلاة والسلام، ما أكل من الشجرة، خدعه الشيطان وقال له هذه شجرة، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، لئن أكلتما من هذه الشجرة تكونن من الملائكة أو من الخالدين، إما تكون ملكا إما تكون من الخالدين، وأقسم لهم أنه ناصح له. فآدم حب الخلود، حب نعيش على طول ما يموتش، جعله يأكل من هذه الشجرة. هنا إذا دخل المؤمنون الجنة الله يطمئنهم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يا أهل الجنة هل تتمنون شيئا، تحبون شيئا؟ قلوا ما نتمنى يا ربنا، قد أعطيتنا كل شيء، أعطيتنا، تتمنوا، اطلبوا. يتمنون يتمنون، والله عز وجل يقول وكذا وكذا، وفكرهم ويديهم ويد، وفي النهاية في حاجة ثانية، لا لا ما في شيء. قال بقي شيء واحد، ايه يا ربنا؟ قال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. الإنسان حتى لو في الجنة إذا لم يأخذ هذا العهد، ما يمكن ربنا طلعنا منه، يمكن نزلنا زي ما نزل آدم من الجنة، يمكن أنه يجلنا الموت بقى في يوم من اليوم، فربنا يقول لا لكم رضواني، مش هنسخط عليكم أبدا بعد ذلك، ولكم الخلود فلا موت بعد ذلك، لهذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يخافون من مستقبل ولا يحزنون على ماضي، ولكن يفرحون كل حياتهم في الجنة، السرور والفرح والحبور، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.